الاذنين في الاذان. نعم. اي الاصبعين يوضع على الاذنين في الاذان؟ لا اعلم. لا تعلم؟ لا. بارك الله في شيخنا. وفي كبارك. شيخ لسنا. نعم. نسيت ان اقول احبك في الله. احبك الله. الذي احببتني له. السلام عليكم. اللهم استعان، اللهم استعان، حارس المسلمين حارس الفلاح. اللهم اتأثر العقيد الخلاق من يومين القرار يتبنيه بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية للسارق والزاني. الله اكبر. وان هذا القرار لا رجعة فيه. ما يغفر الانسان.